بإذن الله تعالى. أولى هذه المسائل ما يتعلق بسلسلة الأعياد في هذا الأسبوع، عيد الأم والمولد النبوي الشريف، وفي يوم الثامن من مارس الذي نحن فيه كان الاحتفال بعيد المرأة العالمي. سلسلة أعياد كلها بدعة، كلها انتسب للشرع والدين أو لغيره، وإلا فالأعياد توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قوم عيدة وهذا عيدنا أهل الإسلام. فأعيادنا توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، وهي من أعظم شعائر الدين. وابن تيمية يقول ود الكفار لو بذلوا الأموال العظيمة في سبيل مشاركة المسلمين لهم في أعيادهم. عيد الأم ده مستورد من فرنسا، وكان في صحفي عندنا مات وانتقل إلى ربه كان دائم الاستيراد كل يوم، عيد الطفل، عيد الحب، عيد كذا، عيد الأم، كلها مبتدعة. فربنا أغنانا وكفانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن احتاج أبدا لاختراع عيد أم ونحو ذلك، وما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة، وحتجد الحرج البالغ في التعامل. الأولاد حيأتون بهدية وأنت قد تتحرج. وبنمرر اليوم كسائر الأيام دون استحداث لشيء زائد، معنى ما كانت عاداته والتهادي والله في غير كوات في هذا اليوم لو كانت العادة. أما أن نخص هذا اليوم ونؤثره بشيء زائد على سائر الأيام، هذا معدود من جملة البدع، معدود من جملة. والعلاج سهل يسير، تكون بارا، تكون بارا، ما تحتاج أبدا لهدية في يوم 21 مارس. انظر، وإلا فالبعض وكأنه أسقط في يده عاق هو الآخر. وأحيانا حتى مسائل التدين والالتزام، ونحن وهذا موضوع طويل، فلان متدين فلان غير متدين، تدين المتدين عاق للوالدين وإخواته قد لا يصلون، ولكن هدايا ودمسة خلق ونوع من السماحة ولين جانب في التعامل مع الوالدين. الأمر الذي يجعل مسألة التدين حتى وكأنها مسألة حائرة. هل عندما تعق الوالدين تكون متدين؟ أبدا، غير متدين في هذا الجانب. أنت متدين لما صليت وصمت وأطلقت لحية ونحو ذلك، ولكن غير متدين. وعلى العكس والنقيض، الشاب اللي حلق لحياته هذا هو غير متدين في هذا، ولكنه متدين لما كان منه البر بالوالدين، وكله حيوضع في الميزان. وأنت إن عظمت الصلاة عظم أمر بر الوالدين، هذه طاعة وتلك أخرى وتلك أخرى. وكما ذكرنا المسألة والصلح يتم لما تكون بارا، وهذا أمر شرعي دين ما نحتاج فيه اليوم عيد أم لا أبدا. وحنرجع لسير العقوق مرة ثانية، نفس القضية في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. والله محتاجين لمحبة صادقة نستنى فيها بالسنن، نطبق فيها شرع الله. أما أن يأتي يوم إقامة للأفراح وإنشاد وتوسعة في اللحم وفي الحلوى وكل سنة وأنتم طيبين، ثم نعود سيرتنا الأولى في مجافات السنن وفي العداء لها أو في التنقص لشأن، هل هذا احتفال؟ وهل هذه محبة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا يخفى عليكم طبعا صور التلبيس والتدليس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتفل بيوم مولده، وتسأل كيف كان يحتفل، يقول لك كان بيصوم يوم الاثنين، كان بيصوم. طب ما تصوم انت كمان يا اخويا يوم الاثنين، واذا كانت والله هي دي سورة الاحتفال صوم يوم الاثنين، ولما حتى حصوم يوم الاثنين مش في السنة مرة، لا ده كل اسبوع. تلبيسات وتدليسات ما انسى الله بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو احتفل بصيام يوم الاثنين، هو صام يوم الاثنين مرة في السنة، ده كان بيصوم يوم الاثنين من كل اسبوع. وحتى لما يقتصر في الصيام على الاثنين، لا الاثنين والخميس سنة، صوم الخميس أيضا سنة. أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق. كما ذكرنا البدع خطيرة جدا، يعني فيها تكريس للانحلال وللانحراف، وتكون أشبه بذر الرماد في العيون. وحتى الكلام كلام مريب، أن تأتي مناسبة المولد النبوي هنتكلم على محبة النبي صلى الله، تأتي مناسبة الإسراء والمعراج حديث عن هو الإسراء والمعراج عبارة عن حديث يتيم يوم في السنة، ده تفريغ للإسلام من محتواه. اعماله بمقتضى المسألة، والله إن كانت محبة للنبي بالليل وبالنهار، متابعة للسنن واجبات ومستحبات، تطبيق لشرع الله، تنقية للبلاد والعباد من كل ما يغضب الله، هذا هو الاحتفال الحقيقي. هذا إن كانت المسألة تعلقت بالصيام كما يقول المفتي وشيخ الأزهر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بيوم مولده، تلبيس وتدليس. إن كانت المسألة صيام صوم الاثنين من كل أسبوع، لا داعي لاستحداث شيء زاد. لاستحداث عيد المرأة العالمي نفس القضية. ده اليهود هم اللي اصطنعوا بين الثورة الصناعية في أوروبا وامتلكوا رؤوس الأموال، كانوا يستخدمون المرأة يعطونها نفس نصف أجر الرجل، يستخدمونها نفس الساعات. ده صنع من؟ من صنعنا. ده كلها قضايا مستوردة في البداية والنهاية، لا ناقة لنا ولا جمل فيها. هم الذين كانوا يعطون للمرأة نصف الأجر ويستخدمونها نفس ساعات العمل، نفس ساعات المرأة برامج ظلم باين بتستخدم وبتعمل نفس الساعات وتأخذ نصف الأجر، حيل شغل ديكوري. فأوعزوا للمرأة تظاهري أضربي حتى تحصلين على حقك، تظاهري كما تدل الحق، ما هو انت صاحب المصنع، اديلها الحق واسكت. اذا كان لابد من استخدام وعمل وتشغيل، اديلها اجر الرجل. لا ابدا، شغل جهنمي، شغل شيطاني مرتب، تظاهري واضربي. فتظاهرت المرأة اضربت، لم تتحصل على حق، قالوا لها ادخلي الجامعة، ادخلي هتدخل الجامعة، هتدلس بجوار الولد، فتنة الكل مفتون. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، انظر هتدلس البنت وحتتبرد وتختلط بالولد، ناسين طابور طويل من المشاكل ومن اللوثة الأخلاقية هتحدث وتنجر نتيجة الخروج، ما تحصلت على حق. قالوا لها كن وزيرة، ادخل البرلمان عشان تهتفي وتطالبين بحقك، كما ذكرنا وكأنه طريق مرسوم، طريق مرسوم، وأنت في النهاية تكون كالببغاء تردد ما يردده أعداء الإسلام والمسلمين بزعم التطور والتحضر والتقدم. كما ذكرنا لابد وأن يعني نتعرف على السنن الشرعية والكونية، لست بالخب ولا الخب يخدعني، لا والله حيل الأخداع الأعداء تروج علي، عندنا دين، عندنا بصيرة. فالحاصل هذه الأعياد، هذه الأعياد هي بدعية، محتاجين فقط للاستقامة على شرع الله. وانقضت خير القرون، قرون الخيرية ثلاثة، بنون الاحتفال لا بعيد الأم ولا بالمولد النووي ولا بذكرى الإسراء والمعراج ولا برأس السنة الميلادية ولا بشم النسيم ولا بغير ذلك، كلها معدودة كما ذكرنا من جملة المعاني البدعية. هذه المسألة الأولى باختصار، وإلا في الحديث لكي أتكلم أنا عن بر الوالدين، ده أنا محتاج لا أقول ساعة، لا ساعات طوال، لكي أتكلم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم محتاج ساعات طوال، ساعات طوال. فالحمد